السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى المثبت الثاني والمثبت كلابات ترسي كلابات في فضل الثياب سواء كأي فضل أميه يكبر رمي. الحمد لله وحلم إلهي بعد مهدلة اللطيف إله لطيف كأن حريص البدن الرؤوف آت يا آد محريسي سوح حال لا يرتهي المنان وحد الحياة المنان ومقع كمير إلهي سبحانه وتعالى مرعيد لي المنان القني إله غني القوي أود السلطان القوي أود يسا هي السلطان من أديسه أي تهجد الحب بضل الحليم إله حليم كد القاتك بضل حلمك يد القاتك السلام الكريم الرحيم الرحمن ومقعين إلهي سبحانه وتعالى وليه إله كريم كآية وحبحية ديقك الرحيم إله نحريصة بضل نحريصة أطوغ مضى سوى كاشية أطوغ مضي سوى نحريصة الرحمن نحريصة أي كش فيسيها يسوى رحمة واسعة نحريص واسعة الأول إله هرئ فليس فلا شيء مثل شيء قبله كهر ريالة الآخر الله الضمد ومقعيد إلهي الأول الآخر فلا شيء مثل شيء بعده إلهي كالضمد الظاهر وإله السراء فلا شيء مثل شيء فوقه كسر رأي وح إلهي كسر رأي مثل هذا الباطل وإله الدول فلا شيء دونه وح إلهي كسر كي مثل هذا وقريب ودوية المحيط وحكوم علما علمها وحكوم بما يكون وح أهان دولة يوم ما كان وحي أهذا يدعي كي دعي ماتك أهانا وأبيان وحد لعي دولة أهان دولة وأبيان يعز عز شرفه سيا عز دولة يعز إيا كرامة سيا ويدل قفك دولة يدل مخلقة وإلهي بعد سيا ويفقر قفك دولة فقير قف باهم بكلقة ويغني قفك دولة قلق كلقة ودلعا هذا إلهي بوحسية مال الله إلهي بسية إلهي بقفك دولة كخاف ويفعل الله سمايا ما يشاوح إلهي دولة شغى سمايا بحكمته حكمة إسان كل يوم ما لنكسر هو إلهي في شأن وحبو قدره ما لنكسر وحبوك اللي بدلان أرسل أرضا ملك وحكوات في بالكبار الدورة في نواحيها إن عيدة أردان وأرسل واسيدا السحابة الضرورة أثقال ضرورها عرص بماء ديو يحييها ديو لا لا يدلك وقضى وحكمي بالفناء تمات من التمانس على جميع ساكنيها واحد دقن أوطن تلكوا تمانيا يجي يسوء أضاء المريو الذين أصاؤوا كوي حمالة السنيني لا أضاء المريو بما عملوا وحي السنيني قيامة غالش أضاء المريو دورا ويجي يأوء أضاء المريو المحسنين كوي وناك سميك الإحسان أحمده وحن إلهي ما هذين يا قم هذين يا على الصفات الكاملة الصفات كتنمش كترين كامل كا الحسان يشيعا أيان إلهي كأمانا وأشكره إلهي وان ما هذين يا على نعمه السابقة نعمه كيف السابقة فراها قدنا أدوم ذي شو كان وبشكر شكرك يما هدعلين إلهي مرك الله لما هدعلي إلهي الأمانه يزيد إلهي وحسيادي العطاء بحنته والامتنان هي إن إلهي سبحانه وتعالى وأشهد من عمر للشكر وأشهد وحن قرية أن اعترفتنها أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نجر المعبود حق لبعاود ألمه يانا وحده كذب لا شريك له الملك وإله بقرك الديان الضومضة أضاء المرية وأشهد وحن قرية أن محمد عبده وأدنك إلهي ورسوله ورسولك إلهي المبعوث وحى الله صدري إلى الإنس والجن إنسان كيسن كان صلى الله عليه إلهي حأمانه وعلى آله يآلك رسولك وأصحابه يأصحابك رسولك يو التابعين ذاتك الراعي لهم ذاتك أيها الراعي بإحسان وناك ما توالت أنت إسراعي أي صعته الأزمان وقت الانتصار وسلم تسليم إخواني وعيل اعلموا وحقاتان أن صوم وحصوتا أنت تمقدمت لهذا marka waa dirsiga bilaabnay soonku wuxuu yidhi inuu yahay min afdal cibaadaat cibaadaadka waa kuwa ugu fadliga badan wa ajali saacaat daacaadka kuwa ugu waaweyn ee ilaahay loogu dhawaado weeyaan taas waxaa ku timi bifadlihi fadligiisa soonka fadligu leeyahay alaathaar axaadiis fara badan baa kusoo aroortay wa nuqilat fiihi waa la soo naqilay waa la soo wariyey bayna annaasi alakhbaar akhbaar fara badan ayaa la soo wariyo la soo naqilay bayna annaas fa min fadaa'ili soom soonka fadligu leeyahay waxaa ka mid ah ana allaha ilaahay jala wacalaa kataba wuxuu ku qoray calaa jamiici lumam ummadaha oo dhan way soomaan ummadihii nagu horreeyay xataa way soomi jireen wa faradahu calayhim ilaahay baa ku faran yeelay qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii muuminiinta ahu ilahay u dhawaaqaya kutiba calaykum waxaa laydinku faran yeelay asiyaam soon kamaa sidaa kutiba loogu faran yeelay cala aladiina min qablikum kuwii idinka idinka horreeyey lacallakum si markaa tattaquun si ilaahay aad uga cabsataan soomku markaa hadda wuxuu siyaadinaya alla ka cabsi qofku markuu soomo de ilaahay buu ka cabsanaya jalla wacala walowlaa annahu cibaadatun cadiima haddaanu cibaado weyn ahayn cibaado cadiima cibaado weyn oo laa qina aanay ka maarmayn lilkhalqi dadku can itacabudi biha ilaahay inay ku caabudaan atacabudu biha lillah ilaahay ugu dhowaadaan wa amaa yatarattabu calayha iyo waxa ka ratibnaya waxa ka dhalanaya ee min sawaab abaal baa ka dhalanaya qofka sooman ajir fara badan buu yidhi maa faradahu llah wuxuu ilahay ku faran ilaahay kumu faran yeeleen calaa jamiici umam haddii aanu fadli fara badan lahayn ummad kasta laguma faran yeeleen marka ummadihii naga horreeyay xataa faral buu ku ahaa inaka waa ina la saaray marka abaal fara badan ayaa laga helaa cibaadadan wa min fadaa'ili sawm fadliga uu soonku leeyahay waxaa ka mid a fii ramadaan bishaa ramadaan in la soomo annagu sababun wuxuu sabab u yahay limakfirati dunuub dunuubtaa la dhaafaa allahu akbar wixii dunuubtii dee shacbaan iyo rajab iyo dunuubtii hore ayaa la dhaafaya bisha qofkii dadaala allahu akbar waa sabab wuxuu sabab u yahay bishani soonkani limakfirati dunuub dunuubta in la dhaafo wa takfiir la qariyo la masaxo asayi-aad macaasidii iyo xumaantii lama tahay fafi saxiixayn waxaa ku sugnaaday bukhaariga iyo muslimka can abi hurairata radi allahu tacaala canhu can innabiyi calayhi salaatu wasalaam qaala rasuulku waxau yidhi man saama ramadaan qofka sooma ramadaan iimaanan waxtisaaban iimaanan isagoo rumaysan in farad tahay ina rukmi tahay arkaanta islaamka waxtisaaban abaal buu ilaahay kaga doonaya ajar wufira lahu waa loo dhaafaa maa taqadama wixii hor maray min dambi yacni iimaanan billah isagoo ilaahay rumaysan waa ridaa raallika bifardiyati sawmi calay soomkaa lagu faran yeelay isagoo raallika waxtisaaban doonaya lithawaabihi abaalkiisa wa ajrihi lam yakun ma aha kaarihan qof karaahiyeysanaya lifarti yani qof de karaahiyeysanaya maaha raalli buu kuya xukunka bisha ramadaan in la soomo walaa shaakan mid ka sakisan fii sawaabihi waajir fa ina allaha ilaahay yakfiru lahu ilaahay baa u dhaafaya maa taqadama wixii hor maray ee min dambi dunuubtiisi hore waa la dhaafaya allahu akbar subxaana allah wa fii saxiix muslim can abi hurairata radia allahu tacaala canhu ayda ana nabiya calayhi salaatu wasalaam rasuulku qaala wuxuu ihi rasuulku asalawaatu salaadaha alkhams shanta salaadood salaad ilaa salaad kale laga gaaro waaljumuca ila aljumuca salaadii jumcaha ilaa jumcaha kale wa ramadaan ilaa ramadaan ramadaan ilaa ramadaan mukafiraatun way dhaafayan way masaxayaan dunuubtii ramadaan ilaa ramadaan yani ramadaankana hadda dadaasho ilaa ramadaanka kale dunuubtaadi baa la dhaafay allahu akbar mukafiraat way dhaafayaan maa baynahunna waxaa u dhexeeya ayay dhaafayaan idaa haddii ujnidan haddii laga dheeraado alkabaa'iru dunuubtii waaweyne haddii laga dheeraado dunuubta waaweyn ee xalaagta ya halista ah haddii laga dheeraado waxyaabihii kale waa lagaa dhaafay waa min fadaa'ili soom soomku fadliga uu leeyahay anna sawaabahu cadaalkiisu soomka laa yataqayad kuma xidna bicadadin mucayan tiro gaara bal iskadaa يعطى والصين يا الصائم قفك صوما أسر أذال كيسا بغير حساب لو حساب ماهي والله ميسا يا ما شاء الله حساب ذا مستر كي والله ميسا يا والله مصين يا والله ميسا يا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وحيد قال رسول الله رسول وحيد عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى إله هيبة وحيد محل إله على حديث كالنوع عاصر حديث القدس جوية قال الله تعالى إله هيبة وحيد كل عمل كثار وابن آدم وصنعيه له إشغال كلام إلا مويانه أصوم صوك مويانه فإنه صوك لي أني أشكله وأنا أجزي بي أنا كأبا المرنين صوك أنا أشكله هو أني بو إيجاري هايو ألم بك أبا المرنين مركا إلا نذكر منكر أبا الحياتك الله أكبر والصيام صوكو وحر الإلهي وهذا الكي إلهي والصيام صوكو كل قواك عشان وقفت دي حماسة حتى قفت قفت صوماني وقال لك يا ولي يبين الحماسة قفت صوماني حتى السنئي حمال ولي يبين صوماني قفت دي سمية سبحان الله وعكيب صوم يعني قفت صوم قواك عشان قفت صوماً مع عاصلة ولا غير عليه ومعروف والصيام صومك سنة قواك عشان كإلى عليها مع عاصلة حتى النار تقال عليها سنة من النار حديث كي كان والصيام سنة من النار نار حتى تدفعي سبحان الله والصيام صومك سنة قواك عشان فإذا كان هديت هزي صوم أحدكم قفتين هزي سومية بقفت سومية ولا يرفو صيام الثمان خرفص يحسق وحيا ضحل ولا يسحب يانو قيلين ولا يانو عيسان فإن شادوا الدوء آية أحد قف أو قاتله أمو قلتك عليه فليقول هاي لهذا إني سائل أن هو صومان هيا والذي كوحف كتعرف نفس محمد كان نفس محمد أيام كتعرف نفس محمد بيه لا خانوك واتعرنا يا رسول والله وحن كتعرف إله النفس جعلتي أي كتير نفس محمد لا خالوك فمي سائل قفت صومان قلت كسو بحيسا أفكيسا أيا أبيو الجون أو كم جون عند الله إلهي أفكيسا من ريح الجون كعرف أولي هاي قفت صومان وحاك صومان إلهي كتير سبحانه وتعالى الله أكبر إلهي وتعالى سبحان الله لسائل قفت صومان فرحتان لبقوا فرحان أو يفرحهما لبا أيك فرحة فرحتان تقصدنا عليه قفت صومان إذا أفطر مركو آفريو فرحة وكفرحة بفتره آفرك وكفرحة وإذا لقي مركو لكم ربه مركو جيريون هذا نفس قد عمنا فرحة وكفرحة إلهي لكم أنت مركو قفك بنتو إلهي بلكم يا مركانا وقفك بنتنا فرحة وكفرحة يسوني سوك يسوك فرحة الله أكبر نارك ذكاء العلمي سوكا وناره دعي وكلالك ذكاء العلمي وفي هواية لمسلم رواية مسلم أصلاته كل عمل عمل كسته ابن آدم عمل كسته هو ابن آدم كليه يضاعف والله والله والله الحسن وناك والسيادية بعشر أمثالها فضل قرطة لبترة إلى سبع مئة ذعش إلى تضرب قل أو قرطة لبترة تضرب قل أي السيادية قال الله تعالى مركا إلهي وحيدي إلا مويانا حتى ومستوك مويانا فإنه صوته لي أنو في جارية وأسر إلى الصمت هي إلى نفس مريض إلهي أبا كرنيته يعني من قفي متسمية يجري مزروح يا إلهي أبا كرنيته إلهي بحق هذا كرتار لك إلهي بعيد صوت وأسر أنا أتكلم يا قفي إما كصمنا حقيقة الصمنا إلهي بارك كأن صمنا إلهي بارك وحقيقة سبحان الله لك وأسر صلاة تقف على أركي لكن صوتي أدون مالك الحلو لمقرك مرقع أنيقا إشكال الصوت هو سرطة يعني بين الله وبين العبد فإنه لي أنا إشكاله وأنا أنيقا إياه أجزي به كأضى المرنطان الله أكبر يدعوه كتري أضوه شهوته كالمذي يمتعه نفسك عليك وطعامه عنتدي سيب كتري من أجل أنيقا ترابل إلهي ترابل عنتدي قميت ما أنصوت بل وأفرنية إلهي ترابل ربي عشرين بولي سبحان الله وهذا الحديث الجليل حديث سنين يدلوه قطوصي على فضيلة صوم صوم كفر بجلية هي ما لقى خادمة من وجوه عديدة انت سويت ما لقى خادمة الوجه الأول وجه الأول ريوح ياه أن الله إلهي كو اختصت وفقاري أنا لنفسي نفسي وفقاري أنا الصوم الصوم إلهي بألي فإنه لي أنيقى الشلع صلاة لمونا للشلع يعني عبادات من بين سائر الأعمال أعمال شيء كلا سيدا لمونا لكن الصوم روح عليه فإنه لي وذلك وايو لشرفه عنده إلهي أكتشف شرفه كله ومحبته له إلهي سنك وشعليا وظهور الإخلاص له واحد صبحا قفك إلهي كلي أسومي يقفك أشدك لحتى أسومي نساك لبحثا مرقد دائما أدقى صورة أيام بعد يخلى بحث حقيقة يعني لأنه وايو سر واسر قرصان بين العبد أدوك وربي إلهي أدوك إلهي وحكذا حيوية لا يطلع عليه ما أقانك رب إلا الله إلهي مليان هدوك يا واسع ومني هو الرسع هدوك وعظم عملين السلام لكن إلهي لا قرنه يسلم فإن السائم قفك صوما يقول روح أهانيا في الموضع الخالي من فنان أو من الناس تبكى متمكين صورة قال وحا أقول قفرا من تناول إنه قاتل ما حرم الله عليه إذ إلهي أجيل أبشياء أو فلا يتناوله محاضرين ويقف في كل إلهي حتى واحد استهجت إلهي بكع الصلاة لأنه يعلم روح أبيه أن له ربا يهب إليه أو يطلع عليه طال عنيا في خلوته مثل كليجية خلوان لكن خلوان في الكليجات خلوان وقف مثل خلوان كليجي مطلعية يا خلوان أيضا وقد حرم عليه ذلك وشيء حرام فيتركه قبط مومكا مكتلية لله إلهي من جتلية خوفا يصبح كعب صنية من عقابه عذاب إلهي عقابك إلهي سبحان الله يعني صوت واحد إلهي قصر ورقبة نوح الشعري طلبية في ثوابه أضاق يعتر إلهي كأيدي سنين فمن أجل ذلك سلا درادي شكر الله له إلهي أمة هدع لنيا هذا الإخلاص واختص وحول لقام على السيام إلهي روح أقاري رسولك لنفسي إلهي بعد علالة فإنه لي أشكر من دون سائر أعمال أعمال وسمين عبادتك وعلى قصارا صوك علالة ذلك وعكرا سأسكر ولهذا قال يدعو وحكتك شهوته شهوتي به نفس ايرتي واتفقي وطعامه عنتدي من اجلي انيك تراتي وتظهر ويصوب عيسى فائدة هذا الاختصاص فائدة وحيصوب عيسى مرت الى انا اسكلع وحيصوب عيسى يوم القيامة مع نمت القيامة يصوب عيسى كما قال سفيان بن عيينة تجي سفيان ويرحمه الله تعالى اذا كان يوم القيامة مركي تهي ما ننسى قيامه مركي تهي يحاسب الله إلى هيوى حسابنا يا عبد وأدون كيسا ويؤدي والسينا ما عليه كيسا ويحي صارنا من المظالم وحيا به بقولها من سائر عمله وحيا به بيقفك لقولها يا عماشي سار حتى إذا لم يبقى مركا آنو هلي إلا مهيان أصوم صوتي مثلا لا صوتي أنبع إلادات كيسي وحسن ويحي كلاوات إلا قدر القاطية حسنات كيسي والا قاطية وهدل بوحك الشيء والا قوة قاطية حسنات صوتك مكو هري وحيو يتحمل الله عنه مثلا لا صوت كيسي راح لها الدماء إلهي بقدر القادة لكي نقولها صوتك واقعاني إلهي بسرون وحك عكرا لك عسين مالي يعني معرفة القيامة وحيو لي السفيان عكرا لك عسين مالي مالك صوتك اللي جاهلو يتحمل الله عنه إلهي بقفك كدر القادة إلهي بكفرني ما بقي وحي حدي من المظالم وحيا بها بك شيء اما قفع عيدي اما قفع كشيرتي اما مدعات لبك الشميس وحيا بها قفع قلي دي مركة دوك حسنات كاقل القليلة هذا السي كان قلع انت السي كان محاس كتلي كان دانبار كشيرتي كان مواب بحرتي كان واسك مارك حسنات كاقل القليلة صوتا لكن إلهي وعلم يسده يتحمل الله عنه ما بقي من المظالم ويدخله الجنة إلهي لا قفك تنزى قلينا يبدي الصوت صوتا لقلينا الله أكبر وصوتك الوجه الثاني وجهك الله قيمة الله أن الله إلهي قال أذلني في الصوت صوتك إلهي ما صوتك وأنا أجي بي أنا كأضاء المرنين فأضاف أتيري أضالك إلى نفسي الكريم أنا سيني إلهي ما سيخاتك وسيني لأن الأعمال صالحة وهي أعمالك صالحة يضاعف والله سيادية أجلها أذال كذب بالعدد ترى لقدرها حالك حسنة فلن تضبط بسيارية إلى صدح بقل إلى تضبط بقل أو قرار أيام قطرة إلى أضعاف كثيرة لكن صوتك إلهي كريم. إلى نفسه الكريمة نفسي شبه إله كريم. يقول وأنا قفك هذا المرة سكر عال إلهك هذا المرة. لأن الأعمال الصالحة ويا أعمالك لا يضاعف ولا سيادية. أثرها أذال كيد بالعدد الحسنة حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثير. حتى أما صوم صور كمية فإن الله إلهي أضاف وحش أؤدى في أتري الجزاء علي أضالك إلى نفسي أنا سيني من غير اعتبار عدلي فرض الله مشيئنا أنا كأضال مرنت هنا لما أرد وإلى وحل جوسي يعني إلى 700 لمرة وحاق بخصوص إلهي الجريان وإلهي وهو سبحانه إلى هنا أكرم الأكرمين أسود الأسودين كو أكرمين كان كرامة البدن أشرفة البدن الجرس من البدن وأقو كرامة البدنين كو جرسية وأقو جرس سوية لا سبحانه وتعالى لا أبهية والعطية عطية وبحنت رحلة بحية وعلى كل حدثة بقدر معطيها فالبحنين هذو كوي صاحبين يا كوره هذيه إلهي السواد الكريم هذو كيا يكوا على الله حضم الله أنت يا شنب قلبي الله كل الله وكل يوم يعني شكر دافع سامي لإلهي السواد الكريم يقود بيتها فيقولوا في القرية أشر صائم قفص صوما أذار في سوق القرية عظيما مدوي كثيرا بلا حساب والصيام صوته صبره وحقه كسب الصيام على طاعة الله تعالى إله كل وعلى يعني سرك واحد في السنة وحيام ونصف قلنه حتى إذا ذات فيك العيات دفع مرتقوك في السومية صلاة تكنية وسومية وصدقة للسنة فرانكي مدى صوت وعزيز وصيام الصوت صبر وحقوق كسب الرسية على طاعة الله والصبر وتطاعة كسب يا إلهي إنزي بلأ تبارك وتعالى تنزل عسلين بسيئة شراك يحيي وتعالى ما شاء الله يعني وحيام يحيي السنين يا إلهي تنزل بسيئة والصبر وحقوق كسب رياح صوت وعزيز وحق عن محارم الله وهي أضع حرام حتى تسكي العليم قفصه من حرام بكم أضعه وصبره تكلمه كل صبريا وبرانيا على أقدار الله ضد الكيناني المول اللي يحنون في الكيناني يعني صبر حرام كيناني وهي أضعه صبر قال أقدارك الله عزه وصبريا وضعه في البدن والنفس فقد اجتمع فيه صبرك صوتك وحا كل صبر أنواع الوعد الصبر الثلاثة أنواع دي صبر كلها صدق لاهي يا فسر صبر على طاعة الله هي صبر عن محال الله هي صبر على أقدار الله صدق لا تقول كثيرا ما شاء الله وتحقق واحد صدقناه واحد صدقناه أن يكون صائم إن صائم قف الصومي هي من الصابرين بس صدقناه قف الصومي ومن الصابرين وقد قال الله تعالى إلهين وحده جل وعلا إنما يوفى والصينية الصابرون تبكى الصبراء صبر كبابنا شد القاس يتحمل الكلام أكره أذى الكورة والصينية في قيد حساب وكا صائمكنا وصابرين وكتنا بوحب بورا صابرين كالصائم الصائم صابر قفت الصومني وصابر بوشف الوصي الثالثي وصي كتدحان أن صوم صوته في النصوات عشان أي وقاية وإلى الأوك إلى لنايا وستر الأوك أسرية يقي روحك إلى لنايا الصائم قص الصمر روحك إلى لنايا صوته من اللقو الحمارك والرفض ستر إيه حضر فلئي حنس مدانس إيه بلا يدج من يرى إيه يا ولذلك قال وحيلي فإذا كان يوم صوم أحدث الرسولك حديق قفين إسومية المالي فلا يرفض ولا يسهر يعني يعني الحمار أما حضر فكل واقعي ويقيه وحكا إلى علينا من النار نار تكا إلى علينا ولذلك سيدة درادي روى الإمام أحمد وحسوري الإمام أحمد بإسناد حسن عن تاب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رسوله قال وحيري الصيام صوت سنة الواقع عشان يستتم بها وحسكتها العبد أضاءك من النار نار تشغلها نار تشغلها وتوادوك تساعد الوقت الرابع وقت الأخرى أن خلوفة قمي الصائم قفك صوما أفيت أرطى كسوى بحيك الرائحة أبيبه يكفئ الدين بلنتها عند الله من ريح المس وهي لأنها وحيتها من آثار وغاتي أسياء صوكا كنجي فكانت طيبة ويفيل عندها عند الله إلهي أفيت جل وعلا سبحانه ومحبوبة له إله أكتش ولقك التعليم وتعليها إلهي يا إلهي سبحانه وتعالى وتعليها. وهذا دليل قاسوه عدينها على عظيم إني وينتهي شأن السيام صوك أرنتش وينتهي عند الله إلهي أكتش حتى إن شيء المكروه شيء حل المستخبط عند الناس تصني وحل وأكان يكون وحل قرية محبوبا وحدة تعليها عند الله إلهي أكتش ولقك وتعليها أرثى قفك كسو بحث صوما أرثى عليك أرثى إلهي وتعليها. وطيب والشيء فعل لكونه وايو نشأ وحكلم عن طاعة القيم بالسيام. الوجه الخامس وجه السلام أن للسائم فرحتين قف صومني لضف الحدود للليان فرحة طهارة عند فدري مرق آفري وفرحة ممكن وفرحة يوح فرحة عند لقاء ربه مرق إله إلا كل ميت لهنية مصر مرق على دو فرحة قف ممكن فرح فرس عند صدره وحو كفر حيا فيفرح وحو كفر حيا بما أنعم الله عليه وحا إلهي أمسيي من القياد إن إشتاغه إن إلاليه بعبادة الصيام صوكي وإلاليه الذي كاسه وحي صوكه من أفضل الأعمال الصالحة أعمال صالحة وفضل بدونه وكم قبل أناس دب حرموه صوت الذي أو فلم يسلموا قبلنا انت أنسوني يا إني سادوحة تاقن وبهالك سولة تاقن سبحان الله العظيم. ويفرح كفر حياة وهو كفر حياة قفك مومك هذا قفك مومك وهو كفر حياة بما أباح له أباح الله وعي إلهي له أبني من الطعام والشراب عنصي الشراب إلهي سبحانه وتعالى أبني عنتانكي عبتانكي مكاع مغربتي وعليا وعبيا النكاح قال ماذي اجتماعي وصميلية الذي كاسو كانها محرما عليه شيء حرام تكاها حالة سوم حالة بسوم. وأما فرحه فرح الله عند لقاء ربي مركو إلهي كله على الله كل من على الله فيفرح وهو كفر حياة بسوم يسوم كيسه بكفر حياة حين يشد مركو هلو جزاه أبان كي بهري دورة عند الله تعالى إلهي أكتش إلهي بكاظ المرين دورة الله أكبر موفر نشبه لو توفيه سيدي سيلوكي كاملة ممسترا في وقت بالله سيدنا هو إسابه أحوث الوقت وقود به الدنيا أحوث ما يكون لي وقت وقود به الدنيا إلى أبارتي يتكسون في دلسنا حين يقال مركا لا يدادو أين المياء الصائمون كوي صومنا المياء أي الله ردنا ليدخل السيء القلال الجنة سنة السيء القلال من باب الرياض باب كلاب باب الرياض الله أكبر وباب الدفع عكن أي جلية الرياض مجل إيسا لأسيه باب الرياض ضال إلعانا تتصو من مليانه تتكلم مقرام الذي كاسو لا يدخله مقرام أحد القف غير القف أنا سائم أهيني مقرام حتى مكة قرانا والحرية هو صنع باب ما رسول الله الحرية. وفي هذا الحديث حديث الإرشاد وقال تلمام يا لسائم قف كاسو من إذا سابه أحد أبدو قف آية أو قاتلوا أم قف الله تعالى أن لا يقابله إلا أنه يستغل كنه ارتقين بالمثل وحا صوكنا أعطيانه عائل دمار السبب لأن لا يستغل السبب سأنا عائلي يحسك مقبعنا لو يستغل سهتال عائله ويستغل سعيلي وأدنى هذين سعيلي وهذين السعيلي لباش حسكي ويدافكا ويستغل علمي وحا بضمنايا عائلي بضمنايا والقتال يتقال فيه مرسا هديل وعاية إني سائم إني سائل أنت سنة قبحة وقد يقف في مومكا في حيرانكا يسألوا مالكروا كدعيابا وأن لا يضعف إن أنه كضعف أمامه للسكوت إن الشامسة الشامسة خلاص بل يخبره وشغية بأنه صائب خير هذا أنه وصف من خلاص إشارة وحوث المامية إلى أنه لن يقابله إن أنه كل قابل بالمثل وحق سمي وحلمنا إلى نسل ككعين اعتراما وإلى لنيا للصوم صوم في بلا لنيا لا عجسا معها إن كعاتسيه عن الأخذ بالساري إنه يسببه عايكرا أن يقبع يقبع عايكرا ودقف ولين قفك عاري ومسك رقفك صابه صبره لكن دين وحي أجيدي إنه قفك قفك عاري إلهي تردي بجيدي وحينا يدي المركة ينقطع وحاق أي السباب عيدي والقتال يتقالكي ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي الحميم عيد قرآن ادفع واحد كل رحلة بالتي يحصل حلاصة هذه الوصة مايو واحد كل جواسة ولاك بالتي هذا الشيء عنه خلاص حدوث يا وهذا أعلي الله تبارك وتعالى سيد الذي بينك وبينه عدم قفك حلاصة لكذا حيثان عداوة أما الدهام الفقر كو قوري كأنه واحد من دهدات ولاك كل جواسة أما ده كلمة القابلة بحصار واحد من دولي الخليل أطولية صاحبة يقول قناة واحد مده لقدت أنت هرت مرتبة هذا بعده وما يلقاها لا مدخل أرنتها إلا دلقات ودلقات عكية والصدر يعني أرنتها لا مدخل مان إلا الذين صبروا تبك الصابرين تقوم بأرنتها الصنعين وما يلقاها إلا جحظ قفت إلهي ناس ينفيه نسيم مياني يوقع إلهي بعد هي دلقات وطمورة لها قارب يقودوا غنتها قارب دلقات بلن إلهي بعد ذلك سبحانه وتعالى كان قاربا ومن فضائل الصوم كونك فضل أولية وحكمها أنه يشبع صوت وحوشة عقادة لتعيبه قفه وحوشة عقادة صوت يوم القيامة ما لنت قيامان وحوشة عقادة الله أكبر فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عبد الله بن عمر أن النبي نبي عليه الصلاة والسلام رسولك عليه الصلاة والسلام قال وحل أصيام صوت والقرآن يقرأه يشفعان ويشفع عقادة للعبد أبوك ويشفع عقادة يوم القيامة ما لنت قيامة ويشفع عقادة يقول وحي أورانا يا أصيام صوف وحي أورانا يا أي ربي يا ربي ربي بيوم منعت وحن الجلاة عام عنتدي من شهوة يوحي وتعالى فشفعني في إله يوم أني قدرات بشفع عقاد ويقول القرآن قرآن كنا واحدنا أنا الكيات التي فيها اللي يلي منعت وحن الجلاة وقرآن شو النوم وحن الجلاة فرددي بمجلاة بالله هذين في أدام قرآن بواخر الساعة فشفعني في إله يوم يشفع عقاد قال أعيري فيشفع عنه لبدا سنوه يشفع عقاد صوتي يقرأ فهو حسوري حديث كان الإمام أحمد وحديث صحيح إخواني أعيري شاقه فضائل صوت صوتك إخواني صوتك فضل جيسو لا تدرك لمجاله حتى يقوم إلهك إلى اليوم الصائم قفت صومنه بآداب صوتك آداب لي شيخ أحكام لي هذا إلا قفك ستكمسون إليه صوت أحكام بلية فاجتهدوا كدلالة في إتقان إلى إلالسان سيامك بارك الله فيكم صوتين إلالية الشيخ وادر دارنا وياتي شيخي وحفظ حدودي صوت حتى إليه حدودة هلا إلالي إليه آداب السيام هلا إلالي وطوبوا أصول الله إلى ربكم إلهي تبارك وتعالى أصول الله من تقصيركم مركع كجاب السيف في ذلكم يعني إله صلى الله اللهم إله يوم احفظ إله يوم وادعينا يا شيخ إله يوم وحنا إلى صيامنا إلى صوكين ما إلى آمين لا يشوك إنه نبي لي وتعاله إله يوم وحد صوكين كذبت شاطع لنا مثل نشف عقابه واغفر لنا إله يوم نود بالله أنك ولوالدينا إله والك يدن بالله ولجميع المسلمين يدن بالله سلموت أبدا إلهي الذنوب كودنا إلهي الضعف وصلى الله إلهي حق أمانه وسلم هب الدالية على نبينا محمد وعلى آله وصحبه مجد في الله هذا الكاسو درس جاسنا خد على ما عارف درهنا وآخرين ثلاثة أربعة بعض الله خير مثال سهر رمضان والله سبحانه وتعالى أعلم